وبعض إخواننا تجده قادرا على تجويد كلام الله ولكنه يقصر، أحيانا يكون إمام جامع، أحيانا يكون إمام مسجد، أحيانا يكون معلم مثلا في الجامعة أو معلم في التعليم العام أو أشبه ذلك، ومع ذلك ينقل أخطاءه إلى الطلبة. ما استفدنا كثير شيء في هذا. يعني إذا كان الجيل يعلم بهذه الصورة، يعني الجيل الذي يأتي بعد سينقل هذا الخطأ كذلك، بينما الكتاب العزيز وصلنا عن الصحابة والتابعين وتابعين، وصلنا غضا طريا، لم يقصروا رضي الله تعالى عنهم في حرف من حروفه، بل ولا صفة من صفاته، ولا مخرج من مخارجه، ولا شيء من صور أدائه الذي هو جزء من الحرف وهو الأمور العارضة في صفات الحروف. ما قصروا في ذلك، لا في مداته ولا في سكونه ولا في مشدداته. أنا أسمع أحيانا لشيخ عبد العزيز في ولا سيما في تجويد الفاتحة من بعض الأئمة أغلاط كثيرة. بعض الناس يقرأ مثلا يقول ولا الضالين، نعم، فيقلب الضاد ضاء، نعم، مع أن جمعا من السلف يرون، وهو ما ذهب لكثير من المتأخرين، لأكثر المتأخرين، أن إبدال حرف في الفاتحة خاصة مبطل لها، وهذا هو المذهب عندنا، وذهب إلى هذا الشافعي. بل إن عندنا في المذهب وفي مذهب الشافعي أن التفريط في شدة من شدات الفاتحة 14 هذه مفسدة للقراءة، ومن ثم مفسدة للصلاة، لأن أحمد الشافعي يرون أن الفاتحة قراءتها ركن في الصلاة. أحسنت، نعم. فهذه يعني هذه من المسائل التي ينبغي أن ينتبه الإنسان. كذلك نسمع في تجويد الفاتحة خاصة، مع أن العلماء القدماء نظموها في الملاحظات فيها والأخطاء، نظموها نظما شعرا، وكذلك نثروها نثرا وصنفوا فيها التصانيف، لأنها يعني مهمة في قراءة الإنسان، إذ كانت واجبة عند إمامين من الأئمة رحمهم الله. فمن ذلك أن بعض الناس يعني ربما لم يحسن الفاتحة، حتى من العامة غير المعلمين أو أئمة المساجد، لكن من العامة يعلم. وقد كان يعني بعض العلماء في عدة قرون، منها الشيخ عبد الباقي بن عبد الباقي الحنبلي من علماء الشام رحمه الله، كان يجلس بعد الجمعة كل جمعة يعلم الناس تجويد الفاتحة فقط، تخصص الحقيقة عظيم، لأن التفريط في الفاتحة هي مبطل، التفريط هي مبطل لصلاة الإنسان عند اثنين من أئمة الهدى رحمة الله عليهم.